بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتلف والمختلف والإمام الدارقطني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني من أوائل ما صنفه العلماء في هذا الفن، وقد استفاد منه نفر من كبار العلماء والمحدثين كالخطيب البغدادي والذهبي والسمعاني والقاضي عياض وغيرهم. وموضوع المؤتلف والمختلف هو بيان وضبط ما يتفق في الخط دون اللفظ. قال ابن الصلاح: المؤتلف والمختلف هو ما يأتلف، أي تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته. والمؤتلف في اللغة اسم فاعل من الائتلاف بمعنى الاجتماع والتلاقي، والمختلف كذلك اسم فاعل من الاختلاف وهو ضد الاتفاق. مثال للمختلف والمؤتلف: سلام وسلام، وسلم وسلم، وثبات ونبات. ومثله كذلك خباب وحباب وحباب وجناب. ومثاله كذلك عمارة وعمارة إلى غير ذلك. وأول من صنف في هذا الفن هو أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي في كتابه المؤتلف والمختلف في أسماء القبائل، توفي سنة 45 و200 هجرية. ويقترب موضوع المؤتلف والمختلف من موضوع التصحيف والتحريف، بل هما علمان متلازمان يأخذ كل منهما عن الآخر. ولهذا نجد الدارقطني يؤلف في العلمين معا، بل ألف كثير من المحدثين في المؤتلف والمختلف وفي التصحيف والتحريف معا، نظرا لهذه الصلة الوثقة بينهما. وقد تمكن الدكتور موفق ابن عبد الله ابن عبد القادر من العثور على نسختين مخطوطتين من كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني، وقام من خلالهما بالتحقيق العلمي المطلوب إلى جانب الدراسة الشاملة، ونال بعمله هذا درجة الدكتوراه. والدارقطني صاحب كتاب المؤتلف والمختلف علم من أعلام المحدثين، واسمه أبو الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني، نسبة إلى دار القطن ببغداد التي ولد فيها سنة 36 هجرية، وعاش بعد ذلك قرابة 80 سنة. ولقد تهيأ لأبي الحسن الدارقطني الأسرة والبيئة العلمية، فكان يحضر مجلس البغوي منذ نعومة أظفاره، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير. حدث الدارقطني عن نفسه فقال: كنت أنا والكتاني نسمع الحديث النبوي، فكانوا يقولون يصبح الكتاني محدث البلد ويصبح الدارقطني مقرئ البلد، فخرجت أنا محدثا والكتاني مقرئا. ثم رحل الدارقطني كما رحل غيره إلى الأمصار، واجتهد في الطلب مع ما هيأ الله تعالى له من قوة في الحفظ وذاكرة جيدة، فذاع اسمه وانتشر صيته، فكان موضع ثناء العلماء عليه وعلى ثقافته وعلى مؤلفاته. سئل الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الأئمة من أهل الحديث ومذاهبهم واجتهاداتهم، فذكر منهم البيهقي والدارقطني، فقال: كان البيهقي على مذهب الشافعي منتصرا له في عامة أقواله، والدارقطني هو أيضا يميل إلى مذهب الشافعي وأئمة الحديث والسنة، ولكن ليس هو في تقليد الشافعي كالبيهقي، ما أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل، واجتهاد الدارقطني أقوى منه، فإنه كان أعلم وأفقه منه. وقال الخطيب البغدادي كذلك: انتهى إلى الدارقطني علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب، والاطلاع بعلوم سوى علم الحديث منها القراءات. ومن أقوال العلماء الآخرين فيه، وهي كثيرة، نجد أن الدارقطني كان محدثا وفقيها، وكانت له معرفة بالأدب والشعر واللغة والنحو والأنساب والتاريخ، بل إن معرفته للعربية أهلته للتأليف في تصحيف المحدثين وفي المؤتلف والمختلف. أما علمه فتشهد له هذه المؤلفات التي تجاوزت 80 مؤلفا صنفها في مختلف الفنون ومعظمها في الحديث وعلومه، وهي بين مخطوط ومطبوع. من هذه المؤلفات التي ألفها الدارقطني كتاب المؤتلف والمختلف، وكان هذا الكتاب في عداد المخطوطات كما ذكرت، حتى حظي بدراسة وتحقيق من الدكتور موفق ابن عبد الله ابن عبد القادر الذي خدم الكتاب خدمة موفقة. وقد عرف بكتاب الدارقطني وبمنهجه فيه فقال: مادة الكتاب هو المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، ومعظم مادة الكتاب في أسماء الأشخاص الذين يقع الاشتباه في أسمائهم وكناهم أو ألقابهم. ولم يكتف الدارقطني رحمه الله تعالى بسرد الأسماء والكنى أو الألقاب، بل كثيرا ما يستطرد فيذكر ما يأتلف ويختلف في أسماء القبائل، ويتطرق كذلك إلى أنساب القبائل ومن ينتسب إليها من المحدثين والرواة والمشاهير من الشعراء والفرسان، نقلا عن أئمة النسابين من كتبهم المشهورة. ويستطرد كذلك فيذكر أسماء المواضع، ويذكر أحيانا كلمات لغوية تدخل في فن التصحيف والتحريف أو في غريب الحديث. وهذه الاستطرادات تدل على عمق ثقافة الدارقطني وعلى سعة معرفه وغزارة علمه. وقد يستطرد في الحديث عن ترجمة ما فيأخذ بسرد حادثة تاريخية ويطيل النفس فيها، أو قد يذكر اسم شاعر فيستطرد بذلك إلى ذكر أبيات من الشعر. ومن هنا يتضح أن الكتاب قد تطرق إلى فنون عديدة أخرى غير فن المؤتلف والمختلف، وهذه الفنون إنما جاءت استطرادا، وتبقى مادة الكتاب الأصلية هي المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال وألقابهم وكناهم. وقد رتب الدارقطني كتابه هذا وفق حروف المعجم، ويفتتح الدارقطني كتابه بباب الباء فيقول مثلا: بجير ابن أبي بجير عن عبد الله بن عمرو روى عنه إسماعيل ابن أمية، وهكذا يسرد لك كل من اسمه بجير، وبعد ذلك ينتقل إلى بحير ثم بحير ثم بحتر ونجير وهكذا، ثم يأتي باب بركة وبركة وتركة، فيقول: بركة هي أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أم أسامة بن زيد وأيمن بن عبيد. كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يزورانها في منزلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. وفي باب الجيم يذكر في أوله جميل وجميل وخميل وحميل، فيذكر لك من اسمه جميل وجميل وخميل. فعن خميل هذا يروي حديثا بسنده عنه عن نافع ابن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. هذا الحديث النبوي رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد، ورواه كذلك الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. من هذا العرض يتضح أنه لا يتحقق ضبط الأسماء والأنساب إلا بالحفظ، وهذه هي القاعدة، ولكن استثناء منها تمكنوا من ضبط بعض الأسماء بصورة عامة، فمثلا سلام وسلام، فجميع ما يرد من ذلك هو بتشديد اللام إلا خمسة، ثم يحددون لك هذه الأسماء الخمسة. وهناك ضبط آخر للأسماء في كتب معينة مثل الصحيحين والموطأ، فيقولون مثلا: ليس في الصحيحين والموطأ جارية بالجيم إلا جارية ابن قدامة والأسود ابن العلاء ابن جارية الثقفي وعمر ابن أبي سفيان ابن أسيد الثقفي ويزيد ابن جارية، ومن عداهم فهو حارثة بالحاء والثاء. إن فائدة علم المؤتلف والمختلف تكمن في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه، وهو من مهمات علم الرجال. وقد أبان الدارقطني عن مقدرة واسعة في علوم الحديث في تأليفه لكتابه هذا المؤتلف والمختلف. وإذا كان قد ذاع وانتشر أن الدارقطني إمام في الحديث النبوي، إلا أن الدارقطني كذلك مقرئ وفقيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.